قال الإمام أحمد وقد سمى هذا الدرس عملا، قوله لكاد من العمل المضمر ينبني على خلاف مشكها لو فعل أو لا بروح كثير إن وصفناها هنا. قال المصنف رحمه الله تعالى وينبني على الخلاف في الترك هل هو فعل أو لا، فروع كثيرة في المذهب في المذاهب، كمن منع مضطرا فضل طعام أو شراب حتى مات، فعلى أن الترك فعلا فإنه يضمن ديته. قال وعلى أنه ليس بفعل فلا ضمان عليه. قال وكمن منع خيطا ممن به جائفة، والجائفة هي الجراحة إذا وصلت إلى جوف الإنسان، الجراحة إذا وصلت إلى الجوف مفاعل من الجوف والخلاء. قالوا جافته تجوفه إذا وصلت إلى الجوف، فلو كانت في عظم لا تسمى جائفة، ولو انكسر لا تسمى جائفة، إنما الجائفة ما كانت في البطن لأنها تصل إلى الجوف ونحوه، والعظام لا تعد من المجوفات. قال وكمن منع خيطا ممن به جائفة جراحة عميقة وصلت إلى جوفه كالمطعون مثلا. قال وكمن منع خيطا ممن به جائفة حتى مات، ومن منع جاره فضل مائه حتى هلك زرعه، ومن منع صاحب جدار خاف شقوقه عمودا عنه، يعني أعمدة يقوم بها ذلك الجدار حتى لا يشق. قال ومن منع صاحب جدار خاف شقوقه عمودا عنه حتى سقط، ومن أمسك وثيقة حق حتى سلب الحق، وأمثال هذا كثيرة جدا في الفروع. على أن الترك فعلا فإنه يضمن للجميع، وعلى أنه ليس بفعل فلا ضمان عليه. والذي رجحه المصنف رحمه الله أن عليه الضمان لأن الترك فعل، وصرح بهذا في أضوائه، وهذا هو الراجح في المسألة. الترك فعل، فعلى المتعمد التارك في مثل هذا الضمان والإثم. قال وقد أشار إلى هذا صاحب مراقي السعود بقوله ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل. قال ولا يكلف بغير الفعل باعث الأنبياء ورب الفضل، فكفنا بالنهي مطلوب النبي، والكف فعل في صحيح المذهب له فروع ذكرت في المنهج، وشرطها من بعد ذا البيت يجي، المراد المنهج نظم مسمى عند المالكية بالمنهج المنتخب، المراد المنهج نظم مسمى عند المالكية بالمنهج المنتخب للشيخ الزقاق، المنهج منظومة يسمى بالمنهج المنتخب للشيخ الزقاق. صاحب المراقي أخذ ثلاثة أبيات منها واستعارها من ذلك النظم فضمنه في مراقيه لمراقي الشعوب، وسقط علينا هنا بيت نضيفه إن شاء الله. قال له فروع ذكرت في المنهج وسردها من بعد ذا البيت يجي، نعم المربع هذا قبل كلمة من إشارة إلى أن هذا مأخوذ من كتاب المنهج، من شرب أو خيط زكاة فضل ماء، وعمود الرسم شهادة وما عندنا، وشهادة الواو زائد، لشرب أو خيط زكاة فضل ماء